الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، ما حكم لبس عباية الكتف علما أنه يلبس فوقها طرحة تصل إلى منتصف الظهر تقريبا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب على هذا السؤال في قاعدتين. القاعدة الأولى: كل لبسة توجب الفتنة فمحرمة. والقاعدة الثانية: كل لبسة يختص بها الرجال فتحرم على النساء، والعكس بالعكس إلا بدليل. وعباءة الكتف فيها الشائبتان جميعا، فإن المرأة إذا لبست عباءة الكتف فإنها تكون قد لبست لبسة توجب الافتتان بها، وإذا كانت ستغطيها بطرحة طويلة تجلل رأسها وكتفيها إلى منتصف جسدها فإنها تبقى محرمة أيضا لوجود العلة الثانية فيها، وهي أن لبس العباءة على الكتف من خصائص لبس عباءات الرجال، فالرجال هم الذين يلبسون عباءاتهم على الكتف عرفا وعادة. فإذا لبس العباءة على الكتف من اللبسة التي يختص بها الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال فتلبس عباءتها على كتفها حتى وإن كانت مغطاة، لأنها إن كانت مغطاة فإن الذي فات إنما هو الفتنة، فلم تعد عباءتها توجب الفتنة لوجود التغطية، لكن بقيت العلة الأخرى وهي أنها لبسة تختص بالرجال، وما كان من اللباس مختصا بالرجال فيحرم على المرأة لبسه حتى وإن سترته وبناء على ذلك فلا يجوز للمرأة أن تلبس عباءة الكتف للعلتين جميعا، لأنها لبسة توجب الفتنة، ولأنها لبسة يختص بها الرجال، والله أعلم.